أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة في برنامجنا أخلاقنا في الميزان. تحدثنا في حلقتين سابقتين عن أخلاق أو معايير خلق المعلم والمعلمة، ويعني كان من الواجب أن نتحدث عن أخلاقيات المتعلم، ولكن سوف نرجئ هذا الحديث عن أخلاقيات المتعلم لكي تتكامل الصورة. ولكن تكملة لأخلاقيات المعلم، يعني كي نكون منصفين ونحن نتحدث في الخطاب الديني، يجب أن نوازن الأمور كما وازنها الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد أنصف الله سبحانه وتعالى كل الناس وكل المخلوقات، حتى تحدث عن يعني سبحان الله يعني مقولات الكفار وآراءهم وأفكارهم وعرضها. فهذا من باب يعني عرض الأمور بوضوح، ثم بعد ذلك تبيان الطريق المستقيم. فكي أحدث أنا المعلم عن وجوب وجود أخلاقيات معينة، عن وجوب وجود أخلاقيات معينة عنده، وجب أن أهيئ كي لا أظلمه يعني ظلما بينا. يعني الكل يشكو من المعلم، يعني وهو رجل او امرأة، يعني سواء المعلم او المعلمة، يعني وقع تحت دائرة كما قلت في حلقة سابقة، دائرة كبيرة معذرة من الـ يعني مش الضغوط ولكن من المتباينات او المتفارقات. بمعنى ان المعلم امامه عدد من التلاميذ او التلميذات يفوق التصور الذي نتصوره. ما معنى هذا؟ في احصائية عن المنظمات الدولية، عن مثلا من رؤساء الامم المتحدة، العرب دول عربية تقريبا سنقول 300 مليون العرب مجتمعين تقريبا يساوي عدد الافراد او سكان الولايات المتحده الامريكيه. يعني العرب اذا كانوا 300 مليون تقريبا، الولايات المتحده الامريكيه تقريبا 298 مليون، فيعني العدد متقارب الى نسب. سبحان الله، تجد ان مثلا في مدارس الروضه او الحضانه عندنا في البلاد العربيه 123 الف معلم، 123 الف 143 ألف معلم في دور الحضانة. كل معلم له 20 تلميذ أو تلميذة في دور الحضانة. يعني أنا أريد من الإخوة المشاهدين والمشاهدات الإنصات لما أقوله من إحصائيات موثقة، حتى نعين المعلم على أداء رسالته. لأن يعني كما قال شاعرنا العربي: ألقاه مكتوفا في الماء وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذا أمر يعني أنا أعطيه الفتات من القوت وأعطيه العدد الكبير من التلاميذ، ثم أقول له هذا هو المنهج ولا بد أن تنهيه بهذه المسألة. يعني أنا أكلفه فوق الطاقة، لا بد أن نعينه. يعني كما أطالبه والله، يعني لولا وجود بفضل الله الدين عند في قلب المعلم والمعلمة، والله لا يأس وشعر بالإحباط وسبحان الله مل، لأنه لا يقدر، يعني حقيقة لا يقدر. وبالعكس كما قلت في الحلقات الأولى، نحن كعرب سبحان الله العظيم ننظر أحيانا إلى يعني إلى المعلم، معلم الحضانة ومعلم المعلم المرحلة الابتدائية، أنه يعني شيء أقل، يعني ولا الله هذا معلم مدرسة في مدرسة ابتدائية. والله هذا هو أعظم الناس تعليما، ما شاء الله عليه، أعظم الناس جهدا، أعظم الناس أداء، لأنه يحول ولدي وابنتي من أمين إلى إدم، ومن جاهل لا يقرأ ولا يكتب إلى إنسان يقرأ ويكتب ويعطيه المدارك الأولى. الحقيقة إن لم أعن أنا هذا الإنسان سبحانه يجب أن أقدر. أنا أرى والله أعلم أن معلم ومعلمة الحضانة ومعلم ومعلمة المدارس الابتدائية هذا يكون أكثر وأكبر يعني راتب في المرتبات على مستوى دولنا العربية والإسلامية. يجب هذا ما أراه، لأن أنا لو أسست الولد والبنت يعني بجهد أو بمجهود وبدراسة لابد أن أحصل على خير كبير. فأنا أعود إلى الإحصائية وأقول أن في 143 ألف معلم ومعلمة لدور الحضانة في بلادنا العربية سبحان الله. كل معلم أمامه 20 تلميذ. في أمريكا تقريبا عدد الدول العربية تقريبا نسبت عندهم 429 ألف معلم، كل معلم أمامه 17 يعني تلميذ سبحان الله. بلد مثلا تقارن بينها وبين ألمانيا، مصر وألمانيا تقريبا العدد متقارب، عدد الأفراد يعني مثلا تقريبا 80 مليون تقريبا عدد السكان. في مصر 22 ألف علم ومعلمة للحضانة، كل واحد يدرس ل 24. في ألمانيا في 189 ألف معلم ومعلمة للحضانة، كل معلم يدرس ل 12 تلميذ أو تلميذة، يعني كل 12 تلميذ وتلميذة لهم معلم في ألمانيا، كل 24 تلميذ أو ملحق بمدارس الروضة أو الحضانة في مصر. يعني بضرب مثال كبلد عربي متقدم في مسألة التعليم وله باع طويل، ليست عنصرية ولا غيره يعني، ولكن هذه بيانات لا تعرف مجاملات ولا عواطف، يعني هذه بيانات مقررة في أو آخر الإحصائيات الموثقة لدى المنظمات الدولية. كل معلم في مصر في الحضانة له يعني أمامه 24 ولد أو بنت، كل معلم للحضانة ومعلمة في ألمانيا له 12. فانظر إلى النسبة، يعني مجهودي أمام 12 ولد وبنت غير مجهودي أمام 24. إذا قفزنا إلى المراحل فنجد العربية فيها 1.8 مليون معلم ومعلمة. يعني لا تقلقوا مني أنا أذكر هذه الإحصاءات والبيانات، لكن نحن نريد أن نتكلم عن أخلاقيات. أنا عندما يعني عمر بن الخطاب لما رأى غلمان حاطب بن أبي بلتعة وقد أخذوا بعير الرجل، ورجل جاء من خارج من البادية دخل على المدينة فأخذ غلمان حاطب بعير الرجل وذبحوه وأكلوه، فلما جاء صاحب البعير بعد أن دخل المسجد يصلي ورأى بعيره يهكل شكى لأمير المؤمنين. فلما علم أن يعني عمر رضي الله عنه أن هؤلاء هم الذين قالوا عند من تعملون، لما علموا جاء بسيدهم الذي يعملون عنده وقال تجيعونهم ثم تتركونهم، وسأل الأعرابي بكم تريد بعيرك، قال بكذا، فضاعف عمر الثمن للأعرابي نكاية في هذا الرجل الذي أجاع غلمانه، وأخذ من حاطب المبلغ وأعطاه لصاحب البعير كي يشتري بعيرا ليعود إلى قبيلته مرة أخرى، وقال لو سرقوا مرة أخرى لقطعت يدك أنت. يعني إذا المسألة انظر إلى الخطورة، أن عمر كيف نظر للمسألة، يعني ما ينظر إلى المسألة أن هؤلاء سرقوا بعيرا فيجب أن تقطع أيديهم، لا، نظر إلى الدوافع التي أدت. فأنا لما أطالب معلم بأن يأتي الساعة 7 صباحا ويعود الساعة 4 ويجب أن يكون مخلصا في الحصص الدراسية، ويجب أن يفهم أبناءنا وأن يفهم بناتنا، وأن تقود المعلم على مستوى معين من كذا، وأن يكون أداؤه مشرفا، وأن تكون ثيابه حسنا، وأن يكون يعني سبحان الله. المعلم يذهب إلى المدرسة ربما في المركبة العامة ويجد بعض التلاميذ الذين أتوا يعني سبحان الله سائق السيارة الذي يأتي ربما راتبه أكبر من الذي يأتي بالتلميذ، يعني الذي يدرس له ربما راتبه، فهذا خلل. يعني أنا نحن إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. فأنت عندك في قضية المدارس الابتدائية في الدول العربية عندنا 1.8 مليون مليون معلم في المراحل الابتدائية، لكل معلم 22 تلميذ امامهم. طبعا يعني احنا نتكلم عن عن عن دول في امريكا، وهي عدد سبحان الله كل معلم له 15 تلميذ من المراحل الابتدائية، لان عندهم 1.7 مليون معلم. اذا اتينا ايضا مقارنة بين المانيا كدولة اوروبية من دول السوق الاوروبية المشاركة المتقدمة وبين مصر نفس العدد، في مصر 373,000 لكل 26 تلميذ وتلميذة في المراحل الابتدائية معلم، المانيا لكل 234,000 معلم ومعلمة لكل 14 تلميذ وتلميذة هناك معلم او معلمة. انظر الى الفرق، انا امامي 14 يعني سبحان الله العظيم تلميذ، غير لما امامي سبحان الله العظيم. طبعا اذا ذهبنا الى المراحل الاعدادية هنجد يعني برضو نفس النسب، ما بين 20 في المرحلة الاعدادية لكل معلم في بلد كمصر، وفي المانيا 13 تلميذ وتلميذة لكل سبحان الله العظيم يعني معلم. في امريكا كل 15 تلميذ في المراحل الاعدادية له معلم. اذا قفزنا الى المراحل الثانوية، وهي المرحلة التي سوف يعني تنتج بعد ذلك او تدخل الجامعة، هتجد في امريكا 727,000 معلم لكل 15 تلميذ ثانوي له معلم. في يعني دولنا غير ذلك. ثم بعد ذلك هناك كارثة كبرى يعني تحق بالمعلم بعد خدمة 40 سنة في مراحل التعليم، ولكن نلجئ هذه الكلمات الصعبة، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله لنواصل ونحن نتكلم عن حقوق المعلم كما نطالبه بأخلاقيات معينة. يعني كما تحدثنا من قبل عن مع خلق المعلم، وجب علينا أن نكون منصفين لنحدث المعلم عن حقوقه في دولنا العربية والإسلامية. يأتي بالنسبة يعني قلت قبل الفاصل أن هناك كارثة، بعد أن يخدم المعلم في مدارسنا ومعاهدنا وتخدم المعلمة على مدى 40 سنة، يعني بعد أن تخرج في بداية العشرينات ووصل إلى 60 مثلا وأحيل إلى التقاعد، نفاجأ بأن المعلم في كثير من الدول العربية يصل معاشه الشهري بعد التقاعد وبعد أن بلغ من الكبر عتية، وبعد أن لا يستطيع أن يؤدي في أماكن أخرى. وكان بدلاجي بنأخذه كمستشار لأنه خبر الحياة التعليمية إدارة وعلما وتعليما ودرس حقيقة يجب أن يستفاد من خبرته بعد هذا العمر سبحان الله العظيم. فتجد أن المعلم بعد خدمة 40 سنة سبحان الله العظيم معاشه الشهر تقريبا في كثير من الدول العربية يساوي 200 دولار. نتكلم عن الدولار لان الكل يعني يعرف العملة هذه وقيمتها. 200 دولار هذه قيمة معاش انسان خدم ابناءنا. يعني لو بحثت عن 40 سنة وهو يدرس مثلا في 5 صفوف، كل صف فيه 40 سبحان الله، فهو يدرس على الاقل 200 سنويا. لما 200 سنويا في 40 سبحان الله على مدى ال40 سنة، يعني هو على الاقل تخرج من تحت يديه اكثر من 10,000 متعلم على الاقل في مادة تخصصه، سواء في اللغة العربية، في حساب، في علوم، في علم اجتماع، في اي شيء سبحان الله، في اي مادة من المواد. تجد ان هذا الانسان تخرج من تحت يديه 10,000 كانوا اميين وصاروا بعد ذلك من الصنع والبصر، منهم الطبيب والمهندس ومنهم الباحث ومنهم الرجل المشهور ومنهم الرياضي ومنهم العالم في شتى التخصصات سبحان الله. بعد هذه الخدمات التي قدمها للأمة، يعني هو أنا 10,000 على الأقل يعني من تحت يدي متعلمين أو لهم كيان في المجتمع أو لهم تأثير في المجتمع أو هم المجتمع سبحان الله. ف فنحن نقدم له خدمة جديدة. ما هي؟ الله انت خدمت 40 سنة وخرجت من تحت ايديك يعني هذا العدد الكبير، يعني هناك في المقابل يجد ان من تلاميذه لاعب كرة بركلة قدم معينة اخذ 40 مليون، ولكن هو باللعب عقله او يعني اجهاد عقله هذا وجهد وصحته وشوية بقايا التلوث من الطباشير والذي يكتب به على الذي دخل في صدره، كمية الحساسية وكمية سبحان الله السعال والأمراض التي، لأنه عليه ضغط من إدارة وضغط من منهج وضغط من الأولاد وتحمل الأولاد، والأولاد حقيقة يعني عبارة عن يعني كتلة نشاط، كل واحد منهم كتلة نشاط. وبعد ذلك يعني نعطيه 200 دولار شهريا معاش وتقدير لهذا الرجل الذي قدم لنا كل هذا لوطننا ولبلدنا في أي بلد عربي وإسلامي. في المقابل الزميل المعلم الأمريكي تقريبا معاشه لا يقل عن 4,000 أو 5,000 دولار شهريا، سبحان الله. فهذه نقطة. أيضا قضية ثانية في قضية ونحن نعيش عالم الإحصاء كي لا أهضم الناس حقوقهم، ولكن لابد من موازنة، لابد أنا يعني إذا كنت مسؤولا أنا علي مسؤولية والمعلم أيضا عليه مسؤولية أخرى. تعال إلى قضية الإنفاق على البحث العلمي في دولنا. أكبر بلد عربي أو الدول العربية لا يتعدى الإنفاق على البحث العلمي 0.5%، نص يعني 0.5% من ناتجها القومي. الكيان الصهيوني ينفق 5% من الناتج القومي على البحث العلمي. أمريكا تنفق 2.7% سنويا، يعني ما يعادل 400 مليار دولار سنويا، أكثر من الناتج القومي لبعض الدول العربية. يعني 400 مليار دولار على البحث العلمي، هذا ما هو موجود. عدد الباحثين في عالمنا العربي بالنسبة لبعض الباحثين الذين يبحثون، الذين عندهم وقت للبحث ومتفرغين لقضية الأبحاث وإنتاج ابتكارات العقول وما آتى الله سبحانه وتعالى هذه العقول من فخ، عدد الباحثين لكل مليون في بعض الدول العربية 60 باحث لكل مليون، يعني كل مليون مواطن عربي عندنا 60 باحث. في دولة زي فنلندا، هذه القابعة في الشمال الاسكندنافي، 7,000 باحث في كل مليون. فلكن أن نتخيل فرق، يعني فنلندا 7,000 باحث في كل مليون، احنا عندنا سبحان الله لا قوة إلا بالله يعني 60 باحث في كل مليون. ثم نطالب بعد ذلك المعلم بأن يتقي الله في أبنائنا. طبعا أنا أطالبه أن يتقي الله في أبنائنا، ولكن يجب أنا أطالب منه هذا الأمر، يعني حتى في البيع والشراء، تعريف يعني يقال في تعريف البيع والشراء هي عمليات لا تتم إلا إذا تمت الأخرى، يعني إذا تم بيع فلا بد أن يكون هناك شراء، وإذا تم شراء لا بد أن يكون. وفي العقود في إيجاب وقبول، أنا أبيع لك هذا القلم مثلا، فأنا أوجبت ثمنا معينا له وأنت قبلت سبحان الله العظيم الثمن هذا، وبقبولك هذا الثمن أصبح العقد ساري ما بين إيجاب وقبول. طيب أنا مع المعلم، لماذا لا نعيد مرة أخرى، وهذه كلمة أهمس بها في آذان مسؤولين، وأنا أعلم بفضل الله سبحانه وتعالى أن كثيرا جدا من مسؤولين الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله يعني مخلصين أكبر الإخلاص لدولهم، فلماذا لا نعيد حساباتنا مرة أخرى ونعيد ترتيب أولويات معينة، يعني لا ينظر إلى مهن كما قلنا من قبل، يعني أن هذه مهنة عظيمة وهذه مهنة غير عظيمة، هذه مهنة محترمة وهذه مهنة وضيعة. لا، نحن يجب أن نقدر بالذات المعلم، لأن ده أساس القضية، يعني هذا هو الـ يعني معيار قومي ووطني كبير، لابد أن ننظر إلى المعلم هذه النظرة. هذه النظرة تقتضي أن نعيد النظرة العامة لوضعه، النظرة العامة المحيطة به، النظرة العامة لقضية البحث العلمي، النظرة لأن أبناءنا يعني بعد أن يتعلم من المعلم وأن يتشرب منه، هو يتشرب منه أخلاق وسلوكيات. فأنا إن أرحت المعلم أرحت المسألة كلها. يعني أنا إن أعطيت هذا المعلم قدرا كافيا يكفيه حياة محترمة، حياة مستور يعني يستر، يبقى حاله مستور يعني بالله عليه، سوف يتفرغ هو لتربية ابني وتعليمه، وأنا سوف أحصل على ولد متوازن ليس في الجانب العلمي فقط ولكن في الجانب السلوكي. وإذا كان سبحان الله العظيم الـ يعني قضية وزارات التربية والتعليم، يعني إذا كنا قد نسينا مدة معينة التربية نتيجة هذا الخلل الحاصل، فأنا أرى أن أحد السدود والموانع التي تمنع انهيار الأخلاق وجود المؤسسة التعليمية السليمة التي تسها المعلم الذي يقدم. هذا المعلم الذي يقدم لابد أن أقدم له أنا أيضا، يعني قبل أن أطالبه أعطيه. يعني سبحان الله، يعني مثال بسيط، سعد بن أبي وقاص دخل عليه أخوه أبو الدرداء وهو أمير على فارس ويعجن على عجين، قال يا سحر يا سلمان الفارس، وأنت أمير تصنع هذا، أين الخادم؟ قال أرسلناه إلى السوق، فلا أجمع عليه أمرين في وقت واحد. يعني لا داعي يذهب إلى السوق إذا كان مخه مشتت، عقله مشتت، أن يذهب إلى السوق ليشتري، وفي عقله أو في ذهن أن يعود ليصنع كذا وكذا، فربما لن يشتري الشيء المطلوب لأنه غير مركز سبحان الله. فأنا كيف آتي أنا في الصباح وهو يعلم أبناءنا سبحان الله العظيم في يد الولد قلم أو في يده ساعة تساوي راتب المدرس لمدة سنة؟ فبالله عليك هذا المعلم، يعني هو له ابن وله بنت وله زوجة وله بيت، فيه إيجار وفيه كهرباء وفيه حالة مرضية وفي ظروف معينة، لابد أن يرتدي ثوب المعلم، لابد أن يركب مركبة معينة، كل هذه لماذا لا ننظر إليها وننظر فقط إلى المنتوج الخارج من فم هذا المنتوج؟ يجب أن أريحه حتى يستطيع أن يعطيني، فإذا أرحناه فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني من كرم الله عز وجل. والله لو أكرمنا المعلم نحن أكرمنا أنفسنا أولا. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يعني في أبنائنا أكبر التأثير. الكثير من أبنائنا يسمع كلام المعلم ولا قد لا يسمع كلام أبيه، لأنه متعلق بالمعلم، يعلم أن المعلم هذا خذ، وذلك لما يأتي المعلم بأي حركة غير طبيعية أو كلمة نابية أو سلوك خاطئ هذه مصيبة كبيرة. يعني من الواجب أنا أرى أنا كمدير مدرسة سواء تتبع يعني الدولة أو مدرسة خاصة أو غيره، أنا كمدير مدرسة إذا جاءني معلم مدخن أنا بصراحة أنا عن نفسي يعني أتردد في قبوله معلما لأبنائي في المدرسة. أولا رائحته، أولا ربما يراه الولد سبحان الله في سلوكه فيقرر أن المعلم ما يصنعه كله فهو صحيح مثلا، يعني هذه قضية. أن يكون هناك معلم مستهتر أو متعالي أو متغطرس أو عصبي، لا لا، لابد أن يدرس أيضا يعني قبول المعلم من الناحية السيكولوجية، من الناحية النفسية. لماذا لا يعرض؟ يعني أنا إذا عينت معلما فبطالب بعض الدول والهيئات بأن يأتي بشهادة لخلوه من الأمراض، وهذا أمر طبيعي، يعني قد يكون عنده أمر مرض معدي أو شيء، هذا أمر طبيعي. طب بالله عليه إذا كان عنده مرض نفسي معدي مكتئب، هو محبط متكبر متعالي متغطرس، لا يقبل الرأي الآخر، لا يقبل النقاش، طب فماذا ماذا يعلم؟ يعني ما أنتظر أنا منه عندما يكون بهذه الملكات؟ فأنا أيضا أنا أتكلم في الحلقة، دعوني أنا أذهب معكم وأروح وأجي في ما بين حقوق وواجبات. فأنا إذا طالبت الغير أن يصنع كذا أو طالبت المعلم أن يعطيني كذا وكذا لابد من إراحتي، هذا أمر. يعني تخيل أنت أنني قد كفيت المعلم من ناحية الراتب، سوف تختفي قضية الدروس الخصوصية. وقلت في الحلقة السابقة أن بعض من الدول تنفق 10 مليار دولار كل عام على الدروس الخصوصية. طب هذه 10 مليارات لو صبت في قضية التعليم نفسها وصبت في قضية المعلم نفسه من قبل المؤسسات العامة والدولة وسبحان الله وأهل الخير، أكيد 100% سوف يكون المنتج بفضل الله سبحانه وتعالى منتجا طيبا لنا، لأننا سوف نستريح كأولياء أمور وسوف يستريح المعلم كمؤدي للعملية التعليمية. والموضوع متكامل، يعني نحن لسنا شعبا والمعلم شعب آخر أو المعلمين شعب آخر. نحن كلنا سبحان الله أبناء يعني وطن واحد، أبناء بيئة واحدة، أبناء دين واحد، فلا بد أن تتكامل وتتضافر الجهود في عملية إطار حسن تأدية هذه الرسالة. ولكن عندما نعطي معلم يعني هذه الراحة المادية والراحة المعنوية والتقدير المعنوي، يعني أنا من الواجب كمدير مدرسة وكوكيل وزارة ومدير إدارة يجب أن آتي بالمعلمين المتميزين، ولا بد من تقديرهم، تقدير مادي وتقدير معنوي. يعني المعلم طبعا سوف يسعد إذا جو أعطيناه شهادة طيبة، يعني أنه يعني ما شاء الله قد مثلا المعلم المتميز أو المثالي سبحان الله. طيب ومع هذا أيضا يعني لو ريق بجواره يعني بيسمى شيك، يعني ونعطيه شيك هكذا، يعني هذا عملية تقديرية. فأنا لابد أن ننظر إلى المسألة هكذا إذا أردنا أن نتكلم عن أخلاقيات التعليم في بلادنا. إن الحديث ذو شجون، ولكن قد بثثت بعض شجوني معكم، أرجو أن تكون قد وصلت كما خرجت. أدعو الله سبحانه وتعالى لكل العملية التعليمية بالتوفيق والسداد وإخلاص النية، وأن نؤوب جميعا إلى إعلاء شؤون بلادنا وأوطاننا وديننا من قبل ومن بعد. شكر الله لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.